الإيمان والإسلام واحد. دليل لأن الإسلام هو الخضوع. لقد الإسلام معناه خضوع، فخضوع معناه سير وتمييز كرجان، والانقياد اور اسلام معنی جو انقیاد، انقیاد معنی جو متابعات کا رجان، دا خضوع انقیاد دا معنی جو قبول احکام او دا اعلان بها شرع دی، بمعنی قبول احکام والاعلان بها. اسلام معنا کا خضوع انقیاد، جو خضوع انقیاد معنا کا قبول الاحکام والاذعان بها، وذلک حقیقت تصدیق ادا قبول الاحکام والاذعان بها، دا حقیقت تصدیق ان دا تصدیق معنا دا تصدیق معنا و دا ایمان مطلب دا چې اسلام معنا هم تصدیق شوه، د ایمان معنا څه شوه؟ هم تصدیق شوه. نو فلذلك نقول الاسلام والايمان واحد، ويؤيده او د اتحاد د اسلام او د ایمان تایید کوي دا قول د باري تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فأخرجنا من كان فيها أي في قرى لوط من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي غير بيت واحد من المسلمين. قالوا فسيدي تشاريان عندي ويؤيده قوله تعالى نبيه بركة خاشية مروتية تبا دوره جاي ساري قرامي لقالي تعالى سنگ دل دوري اتحاد الاسلام والإيمان باندي لا وتقريب الاستدلاء لدل آيات حيث امر وكيا وتقرير الاستدلال بالآية أن معناها هذه آيات فخرنا من كان فيها الأخير معنى دادا، وتقرير الاستدلال بالآية أن معناها لم نجد في القرى أحدا من المؤمنين، لم نجد في القرى أحدا من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين، إلا أهل بيت من المسلمين. تاسورة تاسورة تاسورة تاسورة تاسورة تاسورة تاسورة تاسورة تاسورة المؤمنون لا مستثنى، المسلمون لا استثناء، او اصل استثناء اتساع، اصل استثناء اتساع متصلة، استثناء متصلة مستثنى بدون كان مستثنى من هنا لي، استثناء متصلة استثناء او مستثنى منه متصل لي. لذا بدي خبر دليل دليل الاسلام والايمان واحد، والمسلم والمؤمن واحد. وتقرير الاستدلال بالآية أن معناها لم نجد في القرى أحدا من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين، والأصل في الاستثناء الاتصال، والأصل في الاستثناء الاتصال. فما وجدنا فيها غير بيتين، غير طاق محمول على الاستثناء والاستثناء غير مغيروس الفتية والاستثناء هذا مكمل قول ولا يجوز حمل غيره على الصفة غيره دالت غيره صفتية والاستثناء ولا يجوز حمل غيره على الصفة لأن قولك فغيره صفتي واخلي من باب الآيات حاصل المعنى ذاتي لأن قولك ما وجدنا بيتا غير بيت من المسلمين من جاء ونمومل بيت دس بيت كغا غير بيت من المسلمين دا معنى صحيح لأن غير صفتي أغسرهم جاي لأن قولك ما وجدنا بيتا غير بيت من المسلمين يستلزم الكذب لا مستلزم جريد كذب لرى لكسرة البيوت في قراءهم لكسرة البيوت في قراءهم وهذا قوم لوط كي بل أبو لوط هو شيخ غيو بيت من المسلمين فكي هو الناس هو يقول صحيح والتخريج والاستدلال بالآية أن معناها لم نجد في القرى أحدا من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين والأصل في الاستثناء الاتصال ولا يجوز حمل غيره على الصفة لأن قولك ما وجدنا بيتا غير بيت من المسلمين يستلزم الكذب لكسرة البيوت في قراءهم ففي الجملة لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم أو مسلم وليس بمؤمن تاريخ واي دوي تاريخ واي هم دا دعوت تقولي جدا هم دا كما دعوت تقولي في الإيمان والإسلام واحدون الإيمان والإسلام واحد رون دا كما دعوت دا وحدت إلى الإيمان والإسلام فمنش تقولي جدا ندير من مراد جانا دا تاريخ واي ایمان و اسلام پر منس کی ترادف موجود ہو او ایمان و اسلام دا لفظان مترادفان ہو تا مطلب نا دا اگر ترادف اتحاد جیسے بھی مفہوم توری دا اگر ایمان و اسلام مفہومات تبدل بدل ہو ایمان اسلام مفہوم توری تو خضوع انقیاد ہو اور ایمان مفہوم اگر تصدیق ہو من هذا الإيمان الإسلام واحد من دين من مراد دا نجاة إسلام أو إيمان قلنا في مترادفان بلكي من هذا هو وحدتنا مراد دا إسلام أو إيمان صدقا متساوي إيمان إسلام فمنس كي مساواة موجود دا بحسب الصدقة دیو صادقی گی نبل بہما صادقی گی نبل صادقی گی نبل بہما صادق بہلی دا مراد محمد در اخبر دعوینا چه الامان والاسلام واقع محمد در اخبر دعوینا دا مراد دی ایمان والاسلام سے دی مترادفان دی حتی شفر کدا کبا کبی تو خوبا نا مترادفان دی آرین دی مخوم کرنے سے متغایر ہو دا نبی جملہ سرا دیر اخبر دعوینا وضاحت طول وغاري وفي جملة لا يصح في شرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم فرق دار سهينة تطوالي في زيد مؤمن ليس بمؤمن نعم زيد مؤمن ثم مسلم هما لا راته دې متصابيان شتقان دي یو صادقيږي نو بلما صادقيږي لکه ناتيک او انسان متصابيان شتقان دي مترادفان نه دي په خوين بدل بدل لا او شتقان متصابي کته یو صادقيږي غلطه کې بل صادقيږي بچاچي انسان صادقيږي فقط ناتيک صادقيږي انسان ناتيک صادقيږي فقط انسان صادقيږي ایمان اسلام دا دي مفهومان مختلف دي مترادفان نه دي خو شتقان متصابي دي بچاچي مؤمن صادقيږي فقط مسلم هم شادی کی گی فقط مسلم شادی کی گی فقط مومن هم شادی تو گریئے فضی جملہ رائے پر بسر ان یحکم علی آدم بینہم مومن ولیس بی مسلم او مسلم ولیس بی مومن وَلَا نَعْمِ بِوَحْدَتِهِمَا سِوَا ذَلِكَ اذا من دول جلیمان والاسلام واحدون ان دین مراد جسر مونی لذکو سِوَا ذَلِكَ بغیر دی اتحاد بیا سبی صدقو نعم مونږ اتحاد سره فقط څوک مراد ده اتحاد صدقان اتحاد سره جو قانو خطا دی با اوس په توای استاد قال چې ان الاسلام او القدوس سره کوم خبره کړې وکړه لکه نو خدای پام کوي چې دا ایمان او اسلام ته مترادفان وایي دا ایمان اسلام ته متحدان وایي داسې ترادو په دغه ویډیو یان اسلام او الخضوع والانقياد ابي معنا قبول الاحكام والاذعان بها او ذلك حقيقه التصديق علامه مره دغه لږ ویل چې ایمان او د اسلام درته د اسلام معنا هو اذعان قبول ده او د تصديق معنا څه ده اذعان قبول او تصدیق کو ایمان لکھا ہے ایتا ایمان مانا سا تصدیق سا او دا تصدیق مانا سا خوالا ایزان و قبول توائر دا اسلام مانا ہم ایزان و قبول دا خدا اسلام و دا ایمان مانا واحد اصلا دوار مانا سا خوالا ایزان و قبول دا اچھا مانا متحدی ہو گیا خور جیسے لگزان سے لگزان سے راجی فان دے جائے اور اسی وہ تو سنگی وائے کہ ایمان و اسلام پر میں اس کی اتحاد قضا نصر صدقان دا لیکن کہ اتحاد قضا دفانا تا خبر اگر اتحاد دا مقینی خبر سر منافی دا نفاری طرفنا جواب اے طالبا یو خطرہ بسر اے کنسا صدی مولا سوچ نکے غور نکے فکر نکے زمان خبر تا پورا نظر نکوی نظر کا بیسا کر دا سیسو بھی کوی ما چې ویلي و کنه چالي و اجر ان الاسلام او الخضوع او الانقياد به معنا قبول الاحکام والاذعان و ذلك حقيقه التصديق ما مطلب دا و چې الاسلام او الخضوع او الانقياد به معنا قبول الاحکام والاذعان یعنی يستلزم ذلك اي الخضوع والانقياد قبول الاحكام والاذعان ماذا بمعنى دام ايمانا مدى مراد نوى في خضوع انقياد ذا الاسلام معنى سورا ذا دي معنى قبول او اذعان ذا حتى ذا الاسلام معنى قبول اذعان شو الايمان معنى سورا تصدیق شو پمانا قبول از ایزان سارا ابی ازی جوڑو مانا ایوا فی ایبیا بی مترات دفان شی آدم آب کنی خبر ازی مکنی خبر سارا منافی شی تمام اطلب جفا و تعلیبا ایمان مانا دا خوضو انقیاد خوضو انقیاد قبول او ایزان لارا مسترزیم دی تنک بی مانا خدا قبول او ایزان دا آن اوسا اسلام و مسترزیم شی ایمان لارا لکه چې اسلام مسلمانو ته ټول لاره اذان او قبول لاره او اذان او قبول دا یو تصدیق معنا او تصدیق ایمان معنا دا لري هغه اسلام او مسلمان خو به ایمان لاره او ایمان اسلام سره معنا ته متحد اسلام معنا خو دوی انقیاد او والا ادا دې معنا اذان او قبول نه دا بلکې دا مسلمان دا دې ایمان معنا څه مستلزم ایمان در ایمان او قبول ایمان بدل بدل اصل دا بل خبر دا چې اسلام مستلزم کولو ایمان لرا جواب باندې پوه شو او ته دې مولا خو ویلې دي کنه وای کا بولانو نو څه خبر یو کا چې تاسو په تعبیر خدا څخه کوي چې بے معنا قبول الاحکام والاذعان اما مطلب مداوی چې وذالک یستلزم القبول والاذعان من څه قبول دې تاسو عمره لری لری خبرې مراد کوي الفاظ نه بظاهر یو څه خواهی و طابت اینا اندر کسی بلکی خیلی بیادو کرد اوی و ظاهر کلامی المشاء ایخیر انهم ارادو عدم تغائرهما بمانا انه لا ينفق احدهما شاری وی زمان دا مسائخ کلی کن دا غور دا کلام در ظاهر نه هم دغرا فهم کیږي ایمان و اسلام واحدان دي ایمان سره چې دوی د یو بل نه منفق کیږي نه یعنی دوی متساوي سبقه نه دي کما د مشایخ د کلام نه هم بیا دې دغرا فهم کیږي مطلب دا ده چې ما دا خبره دي ایمان و اسلام مترادفان نه دي دوی متساوي سبقان دي اگر خبر دارتی تھی کہ اخبر مسائل کو مخالف نہیں ماں جماعت مسائل کو جب کلام نہ ہوں جیسے بزرگ در خبر را فہم ہوں کیجی اگر مسائل ہوں آئی کہنا ایو کل ایمان و اسلام ہوا آئی جن تیو جیدی دائر ہوں جگہ دا کہ دیو کلنا منفقی کی نا دا مطلب نہیں کہ دو معنی واحدہ مترادفانا دی وظاہر کلام المسائق انہم ارادو عدم تغایرہما بمعنى انه لا ينفق احدهما عن الاخر عند ذكر المتساوي سكان للاتحاد بسبب المفهوم عزيز الايمان والاسلام واحد من مراد اتحاد بسبب المفهوم ذا ان لا نجد غير مترادفان كما ذكر في الكفايه من أن الإيمان هو تصديق الله تعالى فيما أخبر من أوامره ونواهيه فهي ولد الإيمان معنى شوق وكرد ولد الرمولة تصديق الله تعالى فيما أخبر من أوامره ونواهيه أول إسلام هو الإنقياد والخجوع لألوهيته هذا الكفاية والإسلام معنى هذا انقياد وخضوع لألوهيته تعطوه دي ذلك قلوا كتابونه كي يخبر النكيت بورك والإسلام هو الانقياد والخضوع لألوهيته التسليم لكونه تعالى خالقا للكل ومستوجبا للعبادة منهم الإسلام معنى هذا انقياد وخضوع لألوهيته وليت مراد كونه خالقا كونه مستوجبا للعبادة منهم وخضوع انقياد مطلب جديد ألوهية تسليم كول هذا الإسلام معنى أسوالا ويسا بالكفاية معنى الإسلام معنى جزا جزا وقرد أولو كنا ويسا معنى جزا جزا وقرد أولو دې دا مطلب کوي چې دیو ته مترادفان وایي دا زمونږ مسایخ نه ده په فکر کې زمونږ مسایخ دي هغه دا حضرت امام اسلام نه فرض نه اراده کوي بلکې تساوی صدقان اراده کوي او ذا لا يتحقق طالبانو دا انقياد و خجول لالوهيته دا تسليم لكونه تعالى خالقا للكل ومستوجبا للعباده منهم لا نمتحقق يجي إلا بقبول الأمر والنهي إلا بقبول الأمر والنهي والإذعان به ما أو دا إيمان دا وإسلام مستلزم شوالو إيمان دا ركنا مستلزم شوالو معنى بدل شوالو و اسلام مستلزم شلو ایمان لرا لیکن اسلام معنا شلو تسلیم لکون تعالی خالقا للكل و مستوجبا للعبادت منهم او دا شئنا متحقا تیجی الا بقبول الامر والنهی والاذعان بهما نو اسلام مستلزم شلو ایمان لرا قال ارکذا ایمان شوک شلو قبول الامر والنهي والاذعان بهما او داهم نمتحقق كيجي بغير تسليمنا لالوهيته تعالى قبول الامر والنهي والاذعان بهما الا راضي كان تكلب التسليم ده الوهيه تبارك الله وي كان نا امام مسلم صلو اسلام لرا او اسلام مسلم شلو ایمان لرا دوار اخوال منس که لازم ملزوم شلو زدنس دوار اخوال منس که لازم ملزوم نی نا اگر بیولا من فکیگی نا ملازم بیولا من فکیگی نیچی جو بین بل بیتا بلوی تبا بل با خما اسلام مسلم شلو ایمان لرا لیکن اسلام مانا تسلیم شوالی الوحیتی ہی ادا بغیر دا قبول او دا اذعان نرازی دا غرمی دا قبول و اذعان چی ایمان دا بقیر دا تسلیم نا نرازی نو هر یو بل رسل شوالو مستلزم شو هر یو ملزوم هم شوالو هر یو لازم هم شوالو ادواء امران شو دا سلی نو اگر دا تو بلن متغیر کی گی نا منفکی گی نا ادواء دی بک فرمین سکر تو بلن منفکی گی نا اچا کلا بلا میر علی یہ کلا بلا کلا کلا بس مچان یہ پانکرنے بند کرو بند کرو فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكما قول التعليمات فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكما أي فالإيمان لا ينفك عن الإسلام وجودا ذكر الحكم لا مراد نسى وجودا لا فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكما اي وجودا اوجد مجال دالا انفكاك بحسب الوجود دا مستلزم دا انفكاك بحسب الحكم لرا انفكاك بحسب الوجود مستلزم انفكاك بحسب الحكم لرا انفكاك بحسب الوجود ملزوم انفكاك بحسب الحكم لازم دال تخاری ذکر کا لازم کرے دا مراد ہے نا مرزوم آگستا ہے دا امانا دا چفر ایمان اللہ انفق پانی اسلام حکمان اے وجودا ہر ذکر دل ہے آگ دیکھ یو بھی ابل بھی نا دی وجن فلا یتغایران اے فلا ینفقان دیو بلن منفقی بھی نا فمن اثبت التغایر او سوک چه دا اسلام و دا ایمان پا مینس کے دا تغایر اس بات کئی دا انفقاق اس بات کئی یکا دا بعض علماء دا حدیث و لکا پرون دا تاثویری ہوا دا یو قالو لہو سامنگ دا طرف و باقوی دا داوی لیشی ما حکم من آمانا ولم يسلم وغيرتكم تتوائے کہ ایمان او اسلام متغائران دی منفقان دی وغيرتكم ما حکم من آمن ولم يسلم او اسلم ولم يؤمن وان اثبت لأحدهما حکمان لیسا بثابتن للآخر فإن أثبت لأحدهما حکمان لیسا بثابتن للآخر فبها قال يقول لك ثابت لأحدهما يود للمؤمن ومسلم حکمان لیسا بثابتن للآخر نا فبها اي فمرحبا بهذه الإثبات فبها آية فمرحبا بهذه الإثبات. لكن دا سيسا بشدلي في أنا ايوتا يو حكم ثابت بھی اور بلتا حكم ثابت بھی. فإن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر فبها آية فمرحبا بهذه الإثبات. ولكن لا يمكن هذا الإثبات, لا إثبات ممكن ده دا نشي كده. لذا شرعان دا مسلم و دا مؤمن حكم واحد هم في الدنيا وهم في الآخرة. او الا اكده اثبات بنو كي دا يحكم لأحدهما جب ثابت للآخر نوي فقد ظهر بطلان توليته. يقول دا نشي كده مسلم تكون حكم ثابت آرنا رضی مومن تثابیت نگا کہ اس بات نشی قول ہے نا آرنا بیا خوصا دا قول جتا غیر سے فرو باتو لو سوال کہ گلا یہ دا پاردا جتا نشی رہا کہ جب کیا قبل تثابیت نگا جو دا مطلب پنا چی دی متغیران نجی بلکہ شو دی غیر متغیران نجی ذکر خدا نجی کی دلائے کرنا چی دی پار کم حکم رہ جی قبل دا پاردی نجی. بہرحال التغیر دا دعویٰ غلط اتحاد کو مانا دا عدم المغیرت مانا دا عدم الانتقاد سر دا صحیح. اوش پہ انقید سر بڑی و سوال بیا تاثر تغفنا دا حقینا جواب پہ انقید قوله تعالی قالت الاراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ولكن آیات بری گل ہے نا کہ ایمان و اسلام متغیران تاسو دا لو خو غلط شو کنه کہ ایمان و اسلام واحدان غیر متغیران تاسو دا آیات تاسو دا دعوی خلاف کی راضی لیکن دی آیات معلوم شو کہ متغیران تاسو سو آئے یا متغیران تاسو دعوا باطل ہے تو تاسو دعوا دلی آیات په خلاف کې دا فإن قيل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا صريح في تحقق الإسلام بدون الإيمان. هذه متغيران دي تاسو خبر غلط شو دي متحدان لا متغيران دي نقول ناصر جواب دپنا دی جواب حاصل ہو خلاصہ دا دا چوتا دی گورا کھنا جب مولا تا زمان کو مطلب نہیں پرشا ہوا تھا تا زمان دعویٰ صحیح نہیں کر پیجن لے تاری صحیح پیجن لے گئے دا اکلو گئے لکڑے ہوا ماں چھے لیلا کہ ایمان او اسلام متحدان دی یعنی غیر متغیران دی غیر منفقان دی ما پدر اخر دعوتی دا اسلام نا مراد مطلق اسلام کو نگا کن ما دغا دعوا خلقی دا اسلام نا مراد اسلامی باطینی انقیاد باطینی اسلام مانا خضو انقیاد کن نا ما دی خضو انقیاد نا مراد خضو انقیاد باطینی ما اسلام نا مراد اسلامی باطینی ما ویلی ایمان اسلام باطنی کو منسو تغایر نشتا انتقاق نشتا گا او آیات کی تم اسلام تگا گلا دین مراد دے اسلام ظاہری خوزو انتیاد ظاہری نا آیات کو ایمان و اسلام پر منسو متغایران تو کم ایمان و اسلام اسلام ظاہری اور ایمان ما چلی متحدان دی غیر متغایران کم ایمان و اسلام اسلام باطنی لہذا آیات زمان دے لوگ خلاف کی لا وہ نہ تو تو بابا یہ کہہ رہا نہ قلنا المراد ان الاتهام المعتبر في شرعي من دعوه ذلك اسلام معتبر في شرع اسلام باطني ده لا لا يوجد بدون ايمان او اسلام ايات كثيره غير دين المراد اسلام الظاهري وهو في ايه بمعنى الانقياد الظاهري من غير الانقياد الباطني بمعنى التلفظ بكلمه الشهاده من غير تصديق في باب الايمان يجب تسجد نفسه بقربان إذا أشهد أن لا إله إلا الله فالأخلمان يشهد أن لا إله إلا الله دا إيمان دا هو إيمان ظاهري إيمان باطني إيمان قلبي دا إنا أيو إيمان باطني إيمان قلبي دا إذا تسجد دا بل سواب لا دا غير جواب فإن قيل قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا دليل على أن الإسلام هو الأعمال يتفق له قلبي قالت يا قبل من دعا لك إيمان إسلام دا أعمال عبارت دا إسلام دا تذيق قلبنا عبارت دا أو إيمان خو تذيق قلبنا عبارت دا لهذا إيمان قالت يا قبل دعا لك إيمان وإسلام فقبل منش كي متغيران متحدان لا دا شراس الدين وقال الله شراء قلنا المراد أن ثمرات الإسلام وعلاماته ذلك هذا ما في الأخوة الأسد طالبا بورك أما أخي من دعونا في إيمان إسلام معنى خلو انقياد لا هذا خلو انقياد معنى تجيك قلبي نادا لهذا الإسلام معنى تذيك قلبي لا فتم رضا الإسلام يقبل معنى سر مستلزم دا تذيك قلبي لا كل يوم قياد الإسلام معنى كل يوم قياد كل يوم قياد باطني هذا الإسلام معنى لا فقل تذيك كنه مستلزم تذيك لرضا شاء الإيمان معنى دا قال ده حديث كده ده ايمان تفسير شوه ده كلمه شرع او ده اعمال شرع دي حديث مطلب ده انا كده ده اسلام معنا ده كيا قوه اسلام کے بارے میں جو اعمال ان کو لو دا اعمال کو مستلزم نہیں ترتیب لگا نہیں ایمان کو جان مستلزم نہیں تھی اور ایمان اسلام کو مستلزم نہیں تھی ایمان دار یہ بھی کو مینس کے اتحاد ایمان ادم چغل نہ راضی بھی نہیں تو بسرا جی چغل ان کے پاس کا راضی یہ وہی تعالی کا اسلام مانا دا آقا کو جو انقیاد آقا کو جو انقیاد جو مستلزم دا تصدیق لما تسلم ده ايمان به معنى تصديق لرا مثل قال ايمان كبا انتقاف مينا ادم تغالبا اوهي او حجم كي ده ايمان تفسير شو رأي لكن ان داد ايمان او حجم كي ده اسلام كم تفسير جول فر داد تفسير ده اسلام ده اسلام ده اغم معنى حقيقي شرع ندا بلکه داد تفسير ده اسلام ده اسلام ده سمرات شرع ندا او اسلام ده علامات شرع لا کلمه شهادت ویل دا نه خدا دا خجوع از انقیاد باطنی کوم د اسلام معنا دا دا اعمال دا ثمرات دي دا خجوع د انقیاد چې د چانو اسلام او دا مطلب نه دی ایمان اسلام دا بس کله معنا حقیقی دا حتی چې دا توای اسلام معنا دا بس وا از ایمان معنا تصدیق دا اسلام د معنا سره مستلزم اغل را نه دا انو بیا خوبا ازمت تغایر مرازی باتی تغایر با رازی نالک اسلام معنی آغا دا ازمانی سر آغا مسلم دا ایمان دا نو دا نه تغیر راځي. حدیث کوم تفسیر ته وښورو دا د اسلام د علامات او د اما ثمرات سره کوي دا کول نار مراد هم ثمرات دی اسلام والا ما تی نه خو خطر بغیر باندې تقدیم ولا بڑے جبر ګورو کا قلنا المراد ان ثمرات الاسلام والا تا دې دا دغه ولا کړی اګه کوم څه کنه دا دې دې دې زمين مته غړې غړې سبق سخت ها سبق سخت دی سبق سخت ته په کومه سخت نو کومه دغه دغه قلنا المراد ان ثمرات الاسلام وعلامات ذلك دا د اسلام علامات او ثمرات کلمه علامات تنور اعمال ثمرات دا مطلب نه چې د اسلام دغه معنا ده اته به ویل دي معنی سره کو ا به اسلام مسلمان له ایمان دره نو اوس کو بیا تغایو غادي اته می تغایو نه دا معنا د اسلام او د اسلام معنا له خو جو ان کې اته مسلمان ایمان دره او او حدیث کله کوم تفصیل دی وځولو دا خو د اسلام د خپل معنی سره نه شوی بلکې دا د اسلام د علامات سره او دا د سمراتو سره شوی دا دا اعمال دا کلمه دا د خو جو ان کې اته باطنی دی کوم د اسلام معنا دا د هغه علامات سمراتو دی سما قال علی صلوات و سلام دے قوم نو وقدو علیہ اتدرون ما الایمان بالله وحده هو فقالوا الله ورسوله اعلم قال علی صلوات و سلام شهادت ان لا اله الا الله نقول ایمان تفسیر ایمان دا معنا سره هون لگا ایمان معنا هو تصدیق دا بلکہ دا هم تفسیر دا ایمان دا دا هم تفسیر دا ایمان دا غدا علامات سره او دا غدا ثمرات سره شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وان تغفر من المغنم الخمس وكما قال عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وسبعون شعبا اسلام سد پاشا ايا قوبي دا ايمان سد پاشا ايا اقسام باندي دا اعلى هذا هو كي اعلى شعبا قول لا اله الا الله وادناها ذو فعلك ادنى شعبا اماته الاذى من الطريق یو موزیشی دلاری نظر کول غنا و غیره دا دن ایمان تفسیر کی حدیث کے بیدو اسی کنی شو عباسر و اسوالو لہم دن ایمان تفسیر کا غدر مانا سرن دا بلکہ لہم دن ایمان تفسیر دا دا ایمان دا علامات و ایمان دا سمرات و سر دا غدر دن خبر دا اسلام ببارکو ہم راغلی و پاکر حدیث کے اچھا تو بار بار تفسیر ہو تو غیره دا خلاص اور پسیم چالتو نوے مبحث وائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلام فی الاستثناء فی الایمان الکلام فی الاستثناء فی الایمان ایمان کے استثناء جائز دا ہوگا نا اینجا جائز دیکھو سرے ہوئی جو انا مؤمن ان شاء اللہ تعالی او قدر جائز دی دا کلام دا مبحث لذا غام اقینی مبحث یو زیلی مبحث اشوالو و اصل مبحث شو الکلام فی المهنت علی الایمان اصل مبحث دا غام اقینی زیلی مبحث دا زیلی مبحث پتاکی دیکھو اندکی وایل ایر شاہ اللہ تعالی اشوالو